حنيفة أرجح من رأي الثلاثة، لأن معه دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في صبح مزدلفة يوم النحر، قال لما أتاه رجل وقال له يا رسول الله ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه، وكان في مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح كذبيحتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، فقد تم حجه وقضى تفته. أخذ بهذا الأحناف، وهو دليل قوي على أن من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه صحيح ولكن عليه بدنه. أما من جامع بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فبالاتفاق أن حجه صحيح ولكن عليه شاة، يعني وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمار وحلق رأسه ولكنه لم يقف طواف الإفاضة ولبس ثيابه وجامع أهله، فهذا حجه صحيح باتفاق الأئمة ولكن عليه شاة لأنه جامع قبل التحلل الثاني، ولا يصح له، لا يكون حلالا تحللا كاملا إلا بعد الإتيان بأربعة الأعمال: الرمي والحلق أو التقصير، بثلاثة أعمال، باثنين من ثلاثة أعمال، التحلل الأول بالثلاثة الأعمال: الحلق، الرمي أولا جمرة العقبة، والحلق أو التبصير ثانيا، وطواف الإفاضة. من أتى بهذه الثلاثة فقد تحلل تحللا كاملا، وأما الهدي لا علاقة له بقضية التحلل، وإنما يجب أن يكون في أيام التشريق تقدم أو تأخر. ثم بقية المحظورات من اللباس المخير وتغطية الرأس، المخيط للبدن ولو على عضو من أعضاء البدن وهو مخيط فهو محظور، المحظورات وتغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل، ولبس الخفين للرجل، والطيب وقص الأظفار وقص الشعر والمباشرة للنساء، والصيد، والمحظورات تسعة، والجماع تسعة محظورات. لا يجوز للمحرم إذا دخل في الإحرام أن يتعاطى شيئا منه، قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث الجماع ومقدماته. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يجوز أن يلبسه المحرم، لأنه منحصر، والذي يجوز له لبسه غير منحصر، فأجابه بالثياب والهيئة التي لا يجوز أن يكون عليها المحرم. قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا شيء ثوبا مسه ورس أو زعفران ذات الروائح الطيبة، وإنما المحرم يلبس ثوبين نظيفين، ويستحب أن يكونا أبيضين إزار وريدة حتى يحل إحرامه ويعود إلى لبس العادة. فإذا كان لا يستطيع، لا يجد ثوبين ولا يجد قيمتهما، ووجد إذا سراويل، جاز له أن يلبسها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان لا يجد نعلين ووجد خفين، والخف طبعا هو الذي يغطي الكعبين، جاز له أن يلبسها. واختلف العلماء هل يجب القطع، قطع الخف حتى يكون أسفل الكعب كالنعال، أم أنه يجوز لبسه بدون قطع؟ هذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر رجحانه هو القطع، جمعا بين النصين، لأن أحدهما مطلق والثاني مقيد، فيحمل المطلق على المقيد فيقطع الخف من أسفل الكعب حتى يكون كالنعل. ومنهم من يرى أن المسألة من باب الناسخ والمنسوخ، فالأمر بالقطع منسوخ، والأمر باللبس بدون قطع ناسخ، لأنه علم المتأخر من المتقدم، فالأمر بالقطع متقدم في المدينة، والأمر باللبس بدون قطع متأخر في عرفة. فقالوا إن الأول القطع منسوخ وعدم القطع هو النادر، والمسألة من محل الاجتهاد، فمن يعني رأى ترجح لديه واحد من الأمرين فلا حرج، والعام يقلد العالم. وأما بالنسبة للمرأة فإحرامها في وجهها بشرط ألا تكون عند الرجال الأجانب، أو تكون في خضم الاجتماع، اجتماع الناس في المشاعر وفي الحرم، بل عند ذلك يجب أن تغطي وجهها بخمارها الذي هو على رأسها، غير أنها لا تلبس البرقع ولا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، هذه محظورة عليها، لا النقاب تلبسه ولا البرقع ولا القفازين. وفي سائر المحظورات تشارك الرجل إلا في اللباس، لها أن تلبس ما تشاء، تلبس المخيط وتغطي الرأس وتستر الوجه، وتلبس الشراب في رجليها والخفين، لها ذلك كله، وتمتنع من الطيب وقص الأظفار وقص الشعر. حتى تنتهي من أعمال الحج كلها. فإذا وقع إنسان في شيء من المحظورات، ارتكب محظورا من المحظورات، فعليه فدية، والفدية مخير فيها بين ثلاثة أشياء، بين ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام وتجوز في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين بثلاثة آصع، كل مسكين نصف صاع، ولكن في الحرم فهي فدية مخيرة كفدية الأذى. شكرا. أين الكتاب يا أخي؟ أيوه علامة السنة موجود عندك عشان أتابع معه. فين كتابك يا مريم؟ خذ المبلغ 5 دقائق حتى ما ننسى المكان. معلوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أمره واتبع هداه. كم شروط العبادة؟ شروط العبادة 3. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. شرط في وجودها. نعم. في وجودها. نعم. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. صفحة 5 8 تقدم معنا تعريف العبادة، وعرفنا بأنها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف جامع للعبادة. وهل يشترط لقبول العبادة شروط أم لا؟ نعم، يشترط لقبول العبادة شروط. الجمهور أي الكثير من أهل العلم أنه يشترط لقبول العبادة من العابد شرطين. الشرط الأول الصواب، أن تكون العبادة صواب، يعني على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه للأمة، بمعنى كيف توحد الله كما دعا إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاءنا بذلك القرآن الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كيف تؤدي الطهارة؟ تؤديها على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فإن فعلت فالعمل صواب. كيف تؤدي الصلاة؟ تؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تدرس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمعها من بدئها إلى نهايتها وتصلي مثلها، هذا العمل يسمى صواب. وهكذا بقية شعائر الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك من الآداب والأخلاق والسلوك، هذا الصواب، وهو الشرط من شروط قبول العبادة. أي عبادة كانت، فرضا أو واجبا أو مستحبا. ثانيا الإخلاص، وهو أن تؤدي العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخشى عقوبته، أي مخلصا لله عز وجل، كما في الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأتى بالعبادة وشرط فيها الإخلاص، مخلصين له الدين. وأي عبادة لا إخلاص فيها لا قبول لها أبدا. لهذا جاءت الآيات الكريمات بالأمر بالإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا بد من الإخلاص. هذان الشرطان الذي يضاد بالإخلاص الرياء. فإذا قدم الإنسان عبادة لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها حقن دمه وسلامة أرضه وماله، أو قصد من مقاصد الدنيا الدنيئة، فعبادته مردودة عليه كما فعل المنافقون. والرياء قسمان: رياء يحبط العمل ولا تقبل معه العبادة، ونوع من الرياء ينقص الثواب، وهو ما يطرأ على الإنسان كأن يكون الباعث له على العمل ابتغاء وجه الله، فيطرأ عليه شيء من العجب أو الإحسان في العمل من أجل نظر الناس إليه، أو ليقول الناس عنه إنه يفعل كذا وكذا، هذا ينقص الثواب كثيرا. أما إذا كان الباعث على العمل من أجل الناس، فإذا خلى انتهك محارم الله وترك فرائضه، فهذا لا يقبل منه عمل أبدا. إذا عرفنا جمهور أهل العلم على أن العبادة من العابد لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. هذا باتفاق وبإجماع. وزاد بعض العلماء وجود العزيمة، أي العزيمة على العبادة، وجود النية والعزيمة على العبادة. إيش قال في الأول؟ قال: الأول صدق العزيمة وهو شرط. صدق العزيمة يعني أن يكون عازما على فعل هذه العبادة، صادقا في ذلك. وزاد بعضهم شرطا آخر، وهو صحة الاعتقاد. فتكون على هذا الشروط أربعة: صدق العزيمة وصواب العمل والإخلاص فيه وسلامة الاعتقاد. ومن العلماء من يرى بأن صحة الاعتقاد داخل في الصواب، وهو صحيح يعني. هذا فيما يتعلق بشروط العبادة التي يجب أن يحرص المسلمون والمسلمات على العناية بها، أي عبادة كانت ظاهرة أو باطنة. نعم. قال: ما هو صدق العزيمة؟ هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله، أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا بيان لصدق العزيمة الذي قدمه وجعله شرطا من شروط قبول العمل، أن يترك الإنسان التكاسل في العبادات والتشويق حتى يخرج وقتها أو تفوت، بل عليه أن يراعي العكس، يبذل جهده ويؤدي كل عبادة في وقتها وعلى الوجه الذي أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون صادقا في أقواله وأفعاله. أما إذا خالفت أفعاله أقواله فإن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني يعلم الشيء الإنسان ويقول قولا ولكن لا يطبق أقواله بعمله، وهذا نقص كبير على الإنسان، بل يجب عليه أن يكون مطبقا لأقواله بأفعاله وأعماله. نعم. ما معنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرب الآخرة نزد له في حربه، ومن كان يريد حرب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات. النية شرط في قبول كل عبادة، النية التي محلها القلب شرط في قبول العبادات، وكل عمل بدون نية لا يقبل ولا يصح. لهذه الآيات الكريمات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب، محل النية القلب، لا يتلفظ بها الإنسان لا عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا الكفارات ولا القراءة، لا يتلفظ بها، فيقول: اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا لا فرضا ولا نفلا، أو اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاتي. لا حاجة إلى التلفظ بالنية، بل هو بدعة من البدع. إذن محلها القلب، وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ مستقلا هو داخل في شرط الإخلاص، لأن الآيات التي استدل بها هي دليل على وجوب الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يشتري العبيد الضعف فيعتقهم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهكذا الآيات التي بعدها كلها دليل على وجوب إخلاص النية في كل عمل من الأعمال. نعم. ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به؟ هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات. هذه الآيات الكريمات كلها تدل على وجوب الاعتصام بدين الإسلام والالتزام به، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من العجم لا من اليهود أو النصارى أو غيرهم لا يقبل من أحد عباده إلا أن يكون يعبد الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن ادعى بأنه يعبد الله بعبادة على غير الإسلام كاليهود والنصارى الذين يدعون بأن عندهم كتب سماوية وأنهم أهل أديان سماوية وهم كذبوا في ذلك لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فعبادتهم باطلة وهم من أهل النار إن ماتوا على عبادتهم الباطلة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله بعثه للناس كافة العرب والعجب واليهود والنصارى كل مخلوق بل إلى عالم الإنس والجن كما قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا هو القول الحق. فبطلت دعوة اليهود والنصارى بأنهم أهل أديان سماوية، وبطل قول من تشبه بهم من المسلمين فقال بحرية الاعتقاد وحرية الأديان، وهذا قول باطل. ليس لأحد حرية أن يختار لنفسه الدين الباطل ويترك دين الحق، ليس له حرية، بل هو ملزم بالدين الحق وهو دين الإسلام، ومنهي عن الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية وأي نحلة من النحل، لا يجوز ولا عذر لهم. وفي الحديث يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه شهادة نبوية صادقة عادلة. فبطل دعوة من يدعي حرية الأديان وحرية الاعتقاد. فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وجه من الوجوه يصح أن يقال، وهو أن من كان من اليهود أو النصارى في دولة الإسلام وأبى أن يعتنق الإسلام فإنه يبقى على عقيدته اليهودية والنصرانية ولا يجبر إجبارا، لأنه إما ذمي وإما مستأمن وإما معاهد لا يجبر، لكن مع هذا لا يحكم له بصحة عقيدته بل يبين له بأنه على باطل وأنه على ضلال وأنه إن مات على عقيدة اليهود والنصارى فهو من أهل النار خالدا فيها مخلدا. أما كون يعني يقال بحرية الأديان من أراد أن يعتنق دينا من الأديان له ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة كاذبة باطلة لا يجوز تصديقهم أبدا. فإذا وجد اليهودي أو النصراني دعي إلى الدخول في الإسلام فإما أن يدخل في الإسلام ويؤمن برسول الإسلام والقرآن والسنة وإما أن يابى فيموت كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فيها مواعظ وحكم أنكر عليه وزجره، قال ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آتيكم بها بيضاء نقية أم متهوكون فيها؟ فألقاها. إذن فيما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أمم الأرض بعد بعثته فيه الكفاية وهو المفروض عليهم، وغيره لا يجوز لأحد أن يتعبد الله به أبدا. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أي دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يكن اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلن يقبل منه، فبطلت دعوة اليهود وبطلت دعوة الكتاب الذين قالوا بحرية الأديان وحرية الاعتقاد، وقد اعتبرها هيئة كبار العلماء ردة لمن يدعي ذلك أنه سلك مسلك الردة عن الإسلام، إذا قال بأنه يصح للإنسان أن يختار أي دين يريد، يهودية أو نصرانية أو وثنية أو إسلام، كل ذلك باطل. فلان كلمة العلمانية الآن، فلان علماني فلان كذا، العلمانية معروفة، العلمانية هي ترك الشرع، ترك العمل بشرع الله والأخذ بقانون الجاهلية، ترك الأمر بشرع الله عز وجل واعتبار أن الناس أحرار فيما يقدمون ويؤخرون ويفعلون، ولا يلزمهم أن يحكموا شرع الإسلام، قالوا إلا في الأحوال الشخصية، يعني الأنكحة والطلاق والميراث ونحو ذلك، وأما بقية الأشياء فهم أحرار. هذه هي العلمنة، لا تجوز، مبدأ هدام. له مهلة، نعم، ما دام دولة الإسلام تقبله بشروط أنه لا يظهر كنيسة ولا يظهر دينه ولا يدعو إليه ولا، لا مانع أن يكون في دولة الإسلام يهودي أو نصراني، لا مانع. هل في مهلة زمنية لذلك؟ يعني هل له مهلة زمنية؟ لا لا، بحسب ما يراه ولي الأمر، بحسب ما يراه ويقرره ولي الأمر المسلم، مدة تطول أو تمسر لا حرج. وهؤلاء الذين يقولون بكسر الأمريكان في السعودية وفي الدول الخليج وكذا وكذا، هؤلاء جهال لا يعرفون الحقوق، والأمريكان لابد من كسلهم لأنهم كفار، ما اختلفنا أنهم كفار، لكن من الذي أباح قتلهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لا يريح رائحة الجنة، لأن السلطان، سلطان المسلم، أعطاه وأمنه في دولة الإسلام على شروط أنه لا يحدث كنيسة ولا يرفع شعارهم ولا يخالف ولا يكيد للمسلمين، إنما هو في مصالح خاصة دنيوية، وبقاء في ديار الإسلام فيه مصلحة وفي دعوة، لعله يوما من الأيام يسلم يدخل في الإسلام، فيكون الوالي قد كسب أجرا ومن دعاه قد كسب أجرا. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فمرض اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، زاره وهو مريض، فعرض عليه الإسلام، قال له أسلم، فنظر إلى أبيه كالمستشير، قال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستبشر، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار، أما لو مات على يهوديته فهو من أهل النار والعياذ بالله، هذه من الفوائد والمصالح. ولما جاءت حرب الخليج التي فتح بابها صدام حسين كفانا الله شره وشر أمثاله، كثير من أهل العلم بالرياض ذهبوا للأفواج الأمريكيين للجنود، ذهبوا معهم مترجمين ودعوهم إلى الإسلام، دخلوا معهم ودعوهم إلى الإسلام، فكان الدخول في الإسلام منهم يسر، دخلوا مئات في الإسلام. ولما دخلوا في الإسلام وانتهت المعركة أخذوهم وذهبوا بهم العمرة، اعتمروا وعلموهم تعاليم الإسلام. هكذا دين الإسلام كله حكم ورحمة، ما هو دين قتل واستئصال للناس ولو كانوا كفارا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن مالك رحمه الله: باب ما جاء في إذا أخر الصلاة عن وقتها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا أبو بكر بن أبي عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تستركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. والحديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت، يعني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. والحديث صحيح. هذه الأحاديث كلها فيها بيان لجملة من الأحكام المهمة. الحكم الأول وجوب الصلاة، وجوب فعل الصلاة في وقتها، وأول الأوقات أفضل من أوسطها وآخرها. فالظهر مثلا إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت، فذاك أول الوقت أفضل الصلوات فيه، إلا ما كان في شدة الحر فالإبراد سنة. وصلاة العصر كذلك إذا كان ظل الرجل كطوله، وصلاة المغرب إذا وجبت إذا غربت، وصلاة العشاء في جماعة في وقتها. وإذا كان لا يخشى أن تفوته الجماعة فتأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل. وأما الصبح فعند طلوع الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب. فالشاهد أن الصلاة على أول وقتها هو الأمر المفروض على المسلمين ذكورا وإناثا. ثانيا، في هذه الأحاديث بيان النهي عن شق عصا المسلمين والتشهير بأمرائهم ومفارقتهم. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم، وهو من معجزاته، أنه سيأتي أمراء تشغلهم أعمال فيؤخرون الصلاة، وفي رواية يميتونها حتى آخر الوقت تكاد أن تخرج عن وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: صلوا صلاتكم في بيوتكم، في شوف، ولم يقل في المساجد، لأن الأمراء كانوا هم الذين يؤمون الناس، فإذا أتى الأمير وقد صلى الناس، أذن المؤذن وأقام الصلاة وصلوا، كأنه يشعر بأنه لا قيمة له، وأن الناس ليسوا تحت ولايته وفي طاعته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا في البيت في أول الوقت. فإذا جاء الأمراء إلى المسجد الذين يصلون بالناس، فليأتي الناس يصلون معهم، خوفا من أن يساء بهم الظن، لا يخرجون فيساء بهم الظن ويلحقهم العقوبة فيحصل انفصام وانفصال بين الراعي والرعية. فدائما الإسلام يعني ينهى عن شق العصا وعن التشهير بأمراء المسلمين وملوك المسلمين ورؤساء المسلمين. صلوا الصلاة في بيوتكم، فإذا جاء الوالي الذي يصلي بالناس فصلوا معه وتكون لكم سبحة أي نافلة. وأما الصلاة المفروضة فقد أديتموها، ولم يأمرهم بشق العصا، ولم يسمح لهم أن يذكروا مثالب الأمير أو يشهروا به أو أنه لا يصلي الصلاة على وقتها، مع فتح باب النصيحة لمن يحسنها للوالي من المقربين ومن أهل العلم ومن أهل الحكمة، هذا أمر مطلوب. أما يعني كل من قام يريد أن ينصح يقف على المنبر ويقول فعل الأمير كذا وفعل القاضي كذا وفعل الملك كذا، هذا من الصلف ومن سوء الحكمة التي لا تعود على الناس إلا بالمضرة. صلى الله عليه. يقول السائل: إذا خاط الرجل الإزار ليكون شكله كالفوطة، فهل يعد مخيطا أم أن النبي صلى الله أم أن النهي يشمل فقط القميص والبرانس والسراويل؟ هو هذا يرى بعض العلماء أن ما يسمى بالدكة يعني مخيط من أعلاه، مخيط من أعلاه ومفرج من أسفله، يرون بأنه لا يلحق بالمخيط، لكن أنا الذي يظهر لي بأنه مخيط ومحيط بالبدن، فلا بد أن يكون إزار ورداء ولا تستعمل هذه الدكة. نعم. يقول السائل: معلوم أن الرمي لا يتم إلا في اليوم الثالث، فهل يكون الرجل متحللا التحلل الثاني إذا رمى وقصر وطاف ويجوز له الجماع؟ وطاف وسعى، طاف طاف وسعى إن كان عليه سعي. إذا أكمل ثلاثة أعمال، رمى وحلق أو قصر وطاف بالبيت وإن كان عليه سعي، طاف وسعى، يكون قد تحلل تحللا كاملا، وإن بقي عليه رمي الجماع فلا مانع من أن يجامع أهله ويتطيب ويعمل أعمال الحلال، لا حرج. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول بعضهم ما دام الإخوان المسلمين يصلون ويصومون فلماذا هذه التفرقة والتحزب؟ نعم، إذا كان صاحب البدعة بدعة لا تخرج من دائرة الإسلام ينكر عليه ويدعى إلى السنة، لأن البدعة ضد السنة، فهو مرتكب إثم عظيم لا يخرج من الإسلام. ومن هنا وجب مجاهدة أهل البدعة بدعوتهم إلى الحق والاعتصام بالسنة وترك البدعة لما يترتب عليها من اللوازم والأضرار. فإن أبى إلا أن يبقى على بدعته وينشرها في الناس، فإن موقف السلف معلوم، يهجرونه ولا يسلمون عليه، حتى يرجع إلى الحق، لهم الحق في ذلك، وهجره ليس له حد محدود، بل ما دام مبتدعا فهو عدو للسنة، والمسلمون أهل السنة، يجب أن يعتصموا بالسنة ويرفضوا البدعة. رحم الله ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول: إن أهل البدع يتمنون موتي، ذلك لأنه يؤتى إلي بالبدعة من المشرق أو المغرب فأبصمها بالسنة. لذلك المبتدع دائما عدو لأهل السنة، ويتمنى موتهم وزوالهم من فوق الأرض، وإنما يقولون هذه المقالة من باب التلبيس على الناس، كل الناس مسلمون، وإذا كان مسلم ومرتكب بدعة به أكبر من كبائر الذنوب أو مرتكب كبائر الذنوب من الفساد في الأرض، فهل يطر على ذلك أو يهجر ويزجر ويعذر؟ ويرى ابن تيمية رحمه الله أن للوالي مسلم أن يعذر المبتدع الداعي إلى بدعته ولو بقطع رقبته، وبالفعل حصل لما ابتدع الجعد بن درهم القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وراجعه العلماء وهو من أهل الحديث، أبى أن يتراجع، ذبحه الأمير في عهد الدولة الأموية خالد القسري، ذبحه يوم الأضحى، خطب الناس وقال لهم: ضحوا يا أيها الناس، ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه، وهو من جملة المسلمين، يعني يدعي بأنه مسلم وأنه من أهل العلم، لكن أبى أن يترك هذه البدعة، ودع الناس إليها الجهمية، واعتنق المذهب الجهم لصفوان، وبعد بشر المريسي، وانتشر مذهب التجهم حتى لحق به أقوام في هذا المذهب الردي، وأخذ الاعتدال، والإخوان المسلمون أهل بدع متعددة، ومن أشهرها أنهم دعاة إلى خلافة ووالي وهم في دولة مسلمة، ويقولون لابد من الدعوة إلى خلافة، فيقال لهم: إذا أتيتم بالخليفة الآن وأنتم في دولة إسلامية لها والي مسلم ونواب في الأرض وتحكم شريعة الإسلام، ما حكم الشرع في من في الوالي والإمام والخليفة الذي تأتون به؟ الحكم معروف: من جاءكم وأمركم جميع على رجل فاقتلوه كائنا من كان ولو كان فاضلا، والوالي الحالي مفضول. ثم مواقفهم معروفة من العلماء، يبغضون العلماء السائرين على نهج السلف، ويبغضون من ينكر عليهم أو ينتقدهم في أخطائهم، هذا واضح معلوم منهج الإخوانية، فذلك تعصبهم على الباطل والإمارات فيما بينهم، هذا أمير على فرقة وذاك أمير على فرقة وذاك، والتنظيم السري في دولة مسلمة تنظيم سري، هذا قال فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فنعرف الإخوانية أهل التنظيم السري، لا يطلع على لهم كتبهم الخاصة، ولكن يلبسون على الناس كلنا مسلمين، لتلبيس المسلم هو الذي يستسلم لشرع الله، وإذا وقع في خطأ ونبهه أهل العلم على خطأه يرفض الخطأ ويأخذ الصواب، يرفض البدعة ويأخذ السنة، يأخذ الحق ويرفض الباطل. أما هكذا يلبسون على الشباب المساكين ويلعبون عليهم بالرحلات والخلويات والتمثيليات الكاذبة والأناشيد، ويحرموهم يعزلوهم عن طلبة العلم الذين ينشرون الفكر الإسلامي. هكذا نبرأ إلى الله من أفعالهم. ومثلهم جماعة التبليغ، جماعة سائرة في الآفاق بدون علم. والداعي إلى الله يجب أن يكون أول صفاته أن يكون من أهل العلم. يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟ وسائل الدعوة توقيفية، نعم، يعني ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده وأئمة العلم، هذا معنى التوكيل. وليس كل من أراد أن يدعو سلك مسلكا من المسالك يزعم بأنه طريق صحيح. فهؤلاء الآن اللي نشأوا يفجرون ويكثلون ويكثرون يزعمون أنهم دعاة، فهل طريقتهم التي سلكوها طريقة صحيحة ولا طريقة مرفوضة؟ تقتل الناس وتكفير الأمة حكام ومحكومين وفعل الفساد في الأرض بحجة أنهم يريدون إقامة الشرع، هذا كله باطل، كله باطل. فالتوقيف وسائل الدعوة وغاية الدعوة توقيفية، يعني ننهج منهج الرسول في دعوته، تعليم الخلق ودعوتهم إلى الله ووعظهم وإرشادهم ونصائحهم. فإذا دعا داعي الجهاد في سبيل الله راية الجهاد لا تسبق، لكن إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وقام الوالي المسلم قام الرأي معه. نعم. هل تكون التسمية أو متى تكون التسمية قبل الوضوء وهو في الحمام؟ عند دخوله لعملية الوضوء، عند دخوله لإرادة عملية الوضوء بعد الاستنجاء وبعد كل شيء يخرج خارج الحمام ثم يسمي ويدخل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في مسجدنا انحراف عن القبلة، ومن الشباب من يقول إنه قليل ومنهم من يقول إنه كثير، حيث إن بعض الشباب يصلي بانحراف قليل وبعضهم بانحراف كثير، ونحن خائفون من الفتنة بين الشباب، فما رأيهم؟ على كل حال، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وعلى المسلمين في الآفاق أن يجتهدوا، والذي لهم الاجتهاد هم أهل الخبرة، ولا بد من استعمال الوسائل التي يتم بها الاجتهاد. أما يعني أما ما يفعله العوام من بناية المساجد الشعبية بدون فهم ولا علم لا يجوز، لا يقلدون أبدا، فلا بد من أهل الخبرة واستعمال الوسائل في هذا الزمان، ومنها البوصلة هذه التي هي الحمد لله الاعتماد على الله ثم عليها كغيرها، والظلال والرياح والنجوم والشمس والقمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وتحروا، ويجب التحري كما قال الإمام أحمد، ويجب التحري أي تحري الوسط، والله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي جهة البيت. فإذا علم الانحراف لا يجوز للناس أن يصلون وهم منحرفون على القبلة، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع المال من أجل الخروج من العسكرية، ذلك لأن فيها حلق اللحية؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان من الولاة، لا يطاع، بحيث لا يجوز للجندي من أجل الجندية أن يطيع الوالي في حلق لحيته أبدا، بل يخرج ويطلب الرزق من طرق الحلال ويفتدي بنفسه من ماله، لا حرج. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء كفارة الصيام مالا، وهل يجوز إعطاؤها لعائلة واحدة فقط، علما أنها لا وقع، فما الحكم؟ كفارة إيش؟ صيام مالا، أي صيام؟ جماع يمكن في الصيام. أو العجز، إن أراد يعني من هو عاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يعطي طعاما ولا يعطي نقودا، ومن أعطى نقودا فعليه أن يعيد كفارة ويعطي طعاما. نعم. يقول السائل: هل من قرأ حرف الضاد في سورة الفاتحة بنطق حرف الضاد هل قراءته صحيحة، وكيف ينطق كلا الحرفين جزاكم الله خيرا؟ هذه لا يفضل لها إلا المتخصصون في قراءة القرآن، التمييز بين نطق الضاد والظاء. الضاد مما يلي الأضغاث، والظاء من طرف اللسان، فكثير من الناس يقرؤون ولا الضالين بالظاء، واختلف العلماء هل قراءته صحيحة ولحنه لحن يحيل المعنى فتكون قراءته وصلاة باطلة، أو أنه لتجارب الحرفين من حيث المخرج لا يضر مع النقص طبعا تكون الصلاة صحيحة. هذا هو الذي يترجح ويظهر رجحانه، أما الصلاة صحيحة ولكن النقص حاصل، وعلى الإنسان أن يعالج النطق بهذه الآية حتى يفرق بين الضاد وبين الضاء، فيقول ولا الضالين ولا يقول ولا الضالين من طرف اللسان، هذا بالتمرن وحده لنفسه أو مع أخيه مع من هو عنده علم. هكذا تعال يا غروب، تعال نعم باقي شيء باقي كثير لا مو أحسن مشان بالله يبقى هذا عشان نعم سؤال واحد وخلاص. إذا جامع الرجل زوجته وهي نفساء من غير عمد ظنا منه أنها طهرت فما الحكم، وإذا جامعها متعمدة فما الحكم أيضا؟ يستغفر الله ويتوب إليه، الحكم أنه يستغفر ويتوب، من جامعها وهي في نفاسها عليه التوبة والاستغفار. صلى الله وسلم على نبينا ونحتفظ بالباقي. نعم موجود. بارك الله.